البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ثلاثة المدهشين فؤاد المهندس عبد المنعم مدابولي وابو بكر عزت الثلاثة المدهشين تأليف إسماعيل عبد التواب إخراج يوسف حجازي حسابك كام يا أخينا؟ شوف يا سيدي بقى هناك في الكيس وعندك 25 حساب لفندق هناك في أسطى بنك. إيه؟ 25 إمس على سوية الصنبة المؤنفة والسجق المجند ده؟ لا 25 مليم ولا مؤاخذة، وإذا كانت الشوربة بتاعتنا مش عاجباك والسجق مش داخل مزاجك يبقى حرمنا من خليتك أخوي. أعوذ بالله، أنتوا إيه؟ عصابة بلطجية ولا أصحاب مصمت؟ اتفضلوا أدي الشوربة واللسان والفتة المخصوص، وزي ما أنتوا عارفين في الأكل بلادين خمس فوائد. عارفينهم يا عبد عارفينهم، لكن انتوا بقى كده مش ناويين تجيبوا معالق بقى ولا ايه؟ والله احنا بنجيب صابون ارخص، كل بايدك واغسل ببلاش يا حلاوه، مفيش احسن من كده بقى. امرك يا معلم منعم امرك. احنا في الخدمه يا ابو الدوبه. اطلع عبد المطلوب. حسابك كام كده يا عبد؟ حساب يا سيدي 23 ساق. وعندك 23 ساق حساب المعلم مدبول يا سبانكر، وخصم 3 ساغ عشان الناس المجدع. تشكر يا معلم فؤاد. حساب بقى سيدي 20، وعندك بعد تخفيض الإدارة بقى سباك. أيوة يا معلم الحساب 20. أيتهم علينا بقى معلم باك. بس الحساب كتر يا معلم مدبولي. يا سيدي وقال عنطير ولا إيه؟ مدينة جيران وحبايب وعراي المثل، مفيش النهاردة يبقى في بكر. أيوة بس معلش يا بكر ما تدققش. أنا ماي وارد افطر الشوكوك 20 قرش على المعلم مدبولي. فضل يا استاذ كل واشكر. مساء الخير عليكم. يا مساء النور على البنور. خليك على الاذان بتاعك وسيب لنا الزبون الحلوه دي. امي بتمسي عليكم وعايزه راس داني شويه تحابيش. بس كده نفذ المطلوب يا معلم فؤاد. وين اذا مكيش فته ولا سجق كمان؟ سجق معلش، وما تنساش الترشي. الطلب جاهز يا منعم. نقدا ولا الحساب؟ نفهم بقى يعني نقدا ولا الحساب؟ الحساب طبعا. بس دول 5 جنيه بقى 10 استلايين. والله انا ماليش دعوه يا سيدي. قايل على الحساب يعني احنا بندفع ايجار للست جمالات؟ على رايك. وري حساب الشوكوك 50 قرش لحساب الست جمالات. استنى. ايوه مظبوط. اتمسوا بالخير يا مسا النور والسعاده. تعالوا بقى نجرد الخزنة. ايوه يلا سمعني يا سيدي. يلا سمعني الحساب يا جدعان. الحساب 11 13 27 4 4 16 32. الحساب 73 قرش و4 مليم. يا نهار اسود كلام ايه ده؟

لكن إذا رجعت من عندها من غير فلوس وطردتنا بعد كده كمان من الأوضة اللي احنا فيها أنا ماليش دعوة. موافقين، بس روح أنت. يا ناس يا اخواتي، حد يعمل العملة السودة بتاعتكم دي؟ والله حظنا كده يا است جمالات. وش بعدها؟ والله اصل احنا ناويين نعمل مشروع تاني، بس يلزمنا قرشين. قرشين؟ ومين اللي مايس على فلوسه ده علشان يسلفكم مليم واحد؟ بركة فيكي بقى يا ست جمالات. انا؟ يا ختليه والتقو شعري. بس يا ست جمالات، هو انت شفت مننا حاجة وحشة لا سمح الله؟ ثم ان المبلغ كله على بعضه كده 50 جنيه. 50 جنيه؟ ليه؟ ده انتم كلكم على بعض لو باعوكم مش هتساوي 5 جنيه. مش كده يا ماما. اسكت انت يا بنت، اسكتي لما اشوف المعفيف دول. ومش خايف على روحك يا واد انت جاي تستلف مني 50 جنيه حتة واحدة؟ ليه؟ هي مش الناس لبعضيها؟ الناس؟ وهو انتم ناس؟ امال ايه بقى؟ عفاريت؟ دستور دستور يا سيادي دستور. حابس دستور يا اخواتي. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. ناولي لي يا بنت كوباية مية. احسن جدتي تتلبش لما تسيبت السيرة. حاضر يا ماما. حابس. هي العفاريت. سامحوه والنبي سامحوه. ده جزء عليكم غلبان. سامحوه والنبي سامحوه. اتفضلي يا ماما المية. اسيبها دلوقتي يا بك. يعني ايه؟ مفيش امل في الفلوس. اصلها متعكرة وهي دايما كده لما تسمع السيرة. الحقيني يا بنت بالشيخة وجينا. احسن نفسي طبع حمود. حاضر يا ماما، خليك معاها والنبي على بنادلها جارتنا الشيخة وجيدة. كدي في الزهر. طيب سلامتك يا سالم. سلامتك يا جمالات هانم. والله انا متأسف، مش عارف ان العفاريت يا تي دستور. دستور يا اخوتي دستور. العفاريت لما بيكونوا عفاريت فبيبقى في حالة عفرتها، والعفرتها دي باين عليها ما نخلي على الاخر. وماله اهي فرصة. ايه دي يا ست جمالات؟ صلي على النبي صلي على النبي، هم العفاريت مش هنا. سلامتك يا شاب. مالك يا حبيبتي؟ تعال بره شوي. يا خبر من ايه؟ والله انا لسه بجيب قدام سيرة العفاريت. بسم الله الرحمن الرحيم. طب صبري معاها شوية وانا هفوقها، وبالليل هبخرها واخلي جدتها تسلم وتبقى عار. تعالى يا بكر الاوضه الثانيه. على ايه بقى؟ ما هو الاحسن ان انا امشي، لانها لو فات وعرفت ان انا سبب تعكيرها هتخرب بيتي. دي خرافات وكلام فارغ، وهو رأي المثل رزق الهبل على المجانين. يعني ايه؟ يعني والدتك ما فيهاش اي حاجه ابدا؟ اهي بتدلع كل ساعه والتانيه تجيلها الوليه الكوديه دي اللي اسمها وجيده. تلهف منها قرشين، مره تلبسها عروسه ومره تلبسها طرطور. ساعه ترقصها وساعه تبكيها. في النهايه بتقبض من ماما. يعني ماما بتمشي حسب كلام الكوديه دي؟ مظبوط، وهو زي ما قلت لك واحده نصابه بتضحك عليه. طبعا اذنك، عشان جات لي فكره مدهشه. ايه بس؟ مش تفهمني؟ لا بعدين. عدي يا اختي، يا اختي عدي على البخور 7 مرات. حاضر يا اختي. ادي 1 2 بسم الله ما شاء الله. اسمعي يا عروسه. نعم يا ست الشيخه. في 3 شبان بيغرق ومحدش يقدر ينجيهم غيري انا. بس انا حالفه ما اتجوز بعد المرحوم جوزي. تتجوزي مين يا عروسه؟ وهم الاساد يرضوا انك تتجوزي؟ امال الشبان دول ايه يا ست الشيخه؟ الشبان دول عايزين مساعدتك. قصدك فؤاد ومنعم وبكر؟ هم بعينهم. هدينا عديت البخور 7 مرات اهو يا اختي. خدي بقى الحجاب ده البسيه في صدرك. والورقه دي تبليها وتشربي ميتها قبل النوم. حاضر يا ست الشيخه. والشبان الثلاثه تديهم كل واحد 50 جنيه. يا خرابي. شيء. لا اسمعي الكلام، احسن اللي جرى لك النهارده كان من تحت راسهم، وانت عمرك ما زعلت اسيادنا. يعني دي طلبات الاسياد؟ ايوه دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. وامتى اديهم الفلوس يا ست الشيخه؟ حالا تروحي البيت وتطلعي بنفسك وتراضيهم وتديهم المبلغ. امرك يا ست الشيخه. مع السلامه يا اختي. ايه دول؟ 10 جنيه؟ ايوه امال 10 جنيه. لا انا مش شرط عليك ان اخد 10% غير حق البخور 2 جنيه. طب ال 10% موافقين عشان قدرتي تحكي عليها وتخليها تسلفنا، انما حق البخور كمان عايزاه علينا يا شيخ عيب. خد يا ستي ادي ال 5 جنيه الثانيه ايه، وكفايه كده بقى. ما تزعلنيش امار، احسن الاسياد. نبي انا باكل من الكلام ده. طب الحكايه دي مع استجمالات، انما انا ده انا عفريت. طب اتوكل بقى احسن، ورايا ثلاث زباين هبخرهم. اخ لو تعرفي تبخرنا خارج. مفيش فايده، احنا ناس حظنا تعس والسلام. ايه رايكم يا اولاد في مشروع مدهش من غير راس مال؟ ايه تيجوا نعمل مشايخ زار؟ النبي تتليه، ما تقولش لحد. الشيخ بقى راح شوف لك زغزغك. تعالى لي علشان جات لي فكره، ولا الحوجه المنعم وفلوس حبيبتي. تكلم يا صديقي، تكلم يا فوق. اسمع ايه رايك دي فكره مدهشه. كله تمام؟ نايم وبيشخر على الاخر وماهوش حاسس بالدنيا. اوعى تكون اديته منوم كتير عشان يموت في ايدينا. ما تخافش، هو ده وش يموت. طب يلا اربط له رجله ربطه جامده قوي. طب بس جبت القطن والشاش؟ اهم 2 كيلو قطن وعشر شرايط شاش. طب بس سيبني بقى اشوف شغلي وتعالى لي كمان نص ساعه. فؤاد مالك كفل الشر؟ أبك موجودة؟ لا ماما خرجت. الحمد لله تقدري تيجي تشوفيه قبل ما يموت. هو مين؟ بلعب ابن خالتي. ماله جراله ايه؟ امبارح يا ستي بالليل وهو راجع على البيت عامية ضربت وعورت رجله. قلنا بسيطة. يا ستر يا رب. النهاردة كانت حالته تصعب على الكافر، نزلت جبت الدكتور عشان يشوفه. وقال ايه الدكتور؟ قال اذا رجله ما انقطعتش هيموت. طب وهو فين دلوقتي؟ فوق اوضتنا. انا جاية معاك اشوف. يا رب ده مش معقول. لما الدكتور لقى حالته صعبة وبيخرف قام اداله منوم وقال لنا ضروري نعمله العملية وإلا حيموت مسكين. ما فيش علاج غير قطع رجله؟ والله الدكتور قال ممكن يعمل عملية من غير ما يقطع رجله، بس دي تتكلف كتير واحنا زي ما انت عارفة. طب ما قالش تتكلف كام؟ 200 جنيه. انا مستعدية ادفعهم. طيب لا أرجوك يا نبي ابعدينا عن والدتي. أنا هدفعهم من فلوسي أنا. إيه؟ أنا شايلة قرشين في البوستة، حنزل أسحبهم حالا أو حتى رهن غوايشي. بس إيه؟ في عرضك أمك ما تعرفش أي حاجة. ما تخافوش. وكمان لنا رجاء عندك يا نبي، بلعب بيحبك زي ما تعرف، وإذا عرف إنه بديل بحياته ليكي يمكن دي تأثر في نفسه على الأقل هو عيال. اطمنوا برضه مش هيعرف حاجة. لا ما احنا ضروري هنقول له، بس مش الوقت يعني. عن اذنكم لما اروح اشوف المبلغ. يا لا ولا ايه نجحت الحكاية. والمطلوب بقى انك تفوقه حالا. ولا يهمك، ناويني جردل المية وانا هخليه يصحصح. خد. انا فين؟ حي انا فين؟

تجوعوا زي ما انا موجوعه. نعم. الاوضه دي وعايزاكم تحلوا عنها بقى، وكفايه اللي جرالي من تحت راسكم. هم ذنبهم ايه بس يا ماما عشان تطرديهم؟ اسكت انت يا معصوفه الرقبه، وكفايه اني مجبسه دراعي بسبب جوازتك المهببه. وحد كان قالك تجوزيني الراجل متجوز ثلاثه؟ يا شيخه خافي من ربنا، ولا هي الفلوس اللي بت انت بترد عليا يا بت؟ طيب وديني النبي اللي انا مورياكي، بس لما افك الجبس من دراعي. روقي يا ست جمالات روقي، واذا كان على ليلى بكره ربنا يرزقها بعريس غني ومحترم ويليق بيها. ده شيء ما يخصكش، اسكت انت. وتسمحوا دلوقتي تلموا هدومكم تتهووا ولا ارمهم لكم في الشارع؟ يا ست جمالات ادينا فرصه كام يوم وان شاء الله نسدد لك الايجار المتاخر علينا. هتسددوا ايه ولا ايه؟ يلا غوروا من قدامه وريحوني. معلش والنبي يا ماما اديهم كمان فرصه والنبي. هو انا هسكنهم يا بنتي ولا هوكلهم؟ معلش يا جمالات كله بقيلك عند ربنا كله سوا. هنا القاهرة سيداتي سادتي، نستكمل معكم سهرتنا ورواء تمثيليات الإذاعية والثلاثة المنتجين بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل مطار شيامين الدولي بالصين متوجها إلى فيتنام في زيارة هي الأولى لزعيم مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي في العاصمة هانوي مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ وسكرتير عام الحزب الشيوعي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء. وكان الرئيس السيسي قد اختتم في وقت لاحق اليوم زيارته إلى الصين والتي استغرقت 3 أيام، شارك خلالها في قمة مجموعة بريكس التي تضم كلا من الصين، روسيا، البرازيل، الهند وجنوب أفريقيا. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء. ومن القاهرة نستكمل معكم مستمعينا سهرتنا وروائع التمثيليات الإذاعية وسهرة الثلاثة المدهشين. انت فاضل رهيب؟ ايوه. عارفين عمنا محمد وبكر محمد؟ الله نايمين او هم قدامي؟ بتفضلوا قدامي. على فين يا حضرت؟ على فين؟ اسم ليه؟ عملنا حاجة؟ اتفضلوا انتوا التلاتة قدامي عشان نرحلكم على ادارة التجنيد. ايه؟ هيجندونا؟ ايوه، وخالكم الشيخ عبد الأول مصطفى هو اللي بلغ عنكم. عملها فينا خلنا. ودلوقتي هتيجوا معايا بالزو ولا اجيب المباحث وابض عليكم باعتباركم هربانين من الخدمة العسكرية؟ لا، ولازمته ايه ده كله؟ يلا يا ولادي يلا يلا. قول ايه يا والدي؟ ايه مش ممكن تفوت بكرة والنبي بس الحد يعني ما جسمنا يرم شوية مطرح علقة امبارح؟ يلا يا غير انت وهو بلاش لخاع. يا فرحة جمالات فينا. انكم كده زي لتامة ها؟ وانتوا رايحين الجيش ولا رايحين تقابلوا عشماوي؟ طب ده انا زمان ومن زمان قوي مغرم بالعدس واموت بالشوربه. ما بقاش عدس دلوقتي يا دفه، بقى لحمه بالشوربه. يا وعدي اموت في سلاح الاشاره. ايوه كده. قوم يا واد خلينا نلحق ميعاد الغدا. قوم يلا يا منعم يلا. أيوة فؤاد. يلا بينا يا شيخ ونخلص من وش جمالات. سامعني يا نفر انت؟ كلم يا فؤاد، كلم كلم. مين؟ شويش حسون الكشر بيكلمك. انا شويش؟ ايوه انت. انا عارف يقبلوك ازاي. اسمتي كده يا شويش؟ ايه هو احنا ناقصين بلاوي؟ لا بتفهم ولا بتسمع كلام. اقول له ايه بقى الراجل ده؟ اقول له ايه؟ تنكتم وبس تنكتم. لما اقول صافي تريح رجليك انت وهو وتعملهم زي السبع. لما اقول انتباه تضم رجليك. فاهمين؟ فاهمين. ايه ولما اقول محلك سر. ايوه. تحرك رجليك انت وهو وانت واقف محلك. فاهم؟ انا يا شويش؟ ايه ايوه انا فاهم انا فاهم. ايوه انت. حاضر حاضر. ايه ودلوقتي هقول صفا وانتباه ومحلك سر، وقسما بالله العلي العظيم اللي هيغلط فيكم وقعته سودة. ايه انتباه صافي بعد يصفى يا نفر انت. ما دينا اهو انتباه اهو يا شويش. بعد انتباه. طيب اتفضل اجري بعرض الملعب 50 مرة ولما تتعب انا تعالى وريني الانتباه بتاعك يبقى ازاي. اجري الملعب 50 مرة. اتحرك يا نفر اتحرك لحطك في السجن. شايف الانتباه بتاعي يا شويش؟ شوف بص بص اهو اهو اهو ده انتباه. ده امال ايه؟ ده محلك سير. لا اجري بطول الملعب 200 مرة وبعدها تعالى وريني الانتباه بتاعك يبقى ازاي. اتحرك يا نفر. طيب طيب بقول ايه بقى يا شويش؟ تحب يعني كده خدها مناصرها واجري ازاي؟ اصل واحد جري بعرض الملعب والتاني بطول الملعب. عايزك تجري 50 مرة حوالين الملعب وبعدين تجيلي عشان افهمك الانتباه يبقى ازاي. تمام يا فندم. اتحرك. اصحى يا فؤاد عشان تجري في طابور الصبح. اجري يا ابني وانا بقى في رجلين ما اتكسروا. وبسرعه يا فؤاد عشان الجويش حاسه يطب علينا وشه اللي يعلم بيه ربنا. روح انت وانا هبلغ عيان. انت لسه ما صحيتش يا نفر؟ لا يا نهار اسود ده البعبع ظهر. هو النبي حرصك ناموسيتك كحلي ولا ايه؟ ابدا يا شويش بس رجليا وجعاني بعيد عنك. في الزقوم لا خليك تجري الملعب 200 مرة. لا في عرضك اديني قمت اهو. انا عارف ايه رجالتي الورق دول 50 مرة تعبوك. أما لو جريت المعسكر كله تعمل ايه؟ لا بسيطة حموت كده. كده. طيب النهاردة عشان كسلك وعدم صحيانك مطلوب منك تجري المعسكر كله 20 مرة. انا عملت ايه بس يا رب عملت ايه؟ طيب هتقلقه 30 مرة. لا شويش مش كده حرام عليك. 40 مرة. ايه ده؟ وكل مرة هتتكلم فيه ولا تصحى متأخر هخليهم 50 مرة. أمرك يا شويش. حاضر. يلا يلا البس هدومك بسرعة وابتدي. واحد اثنين. اسمعوا يا أولاد. إيه؟ إحنا فعلا العسكرية هتخلق مننا رجالة. كويس. لكن الشويش حسونة ده. أيوه الراجل ده عامل زي العمل الرضي كل ما أروح في حتة ألاقيه قدامه بوشه الكشر ده. أنا قبل ما أوزعكم على الوحدات بتاعتكم هوديكم فرقة الصعقة عشان تتمرنوا هناك. الصعقة؟ يبقى الله يرحمنا. طب المشي والجري وخدنا عليه والبركة في الشويش حسونة، لكن التعبين والفران هناكلها ازاي يا راجل وكان ناقص يا فؤاد؟ إلى الأمام. حاضر. سر. والله اكل التعابين حلو يا اولاد. يا سلام على جوز الفلان اللي اصطدناه من امبارح. فعلا. ايه رايكم يا اولاد لو نبعت كام تعبان لجمالات بس ننبي عليها تعزم المعلم توحه كمان؟ ايه رايكم؟ احنا دلوقتي هنوزعكم في الصحقه لمده شهر. ايوه. واللي هينجح فيها هو اللي هيستنى. ايوه. عبد الوهاب مصطفى. افندم. بر. دسوقي ابراهيم. افندم. جو. حسين محمود. فندم. بحر. فؤاد ابراهيم. افندم. جو. عبد المنعم احمد. افندم. بر. بكر محمد. افندم. بحر. احمد مصطفى. افندم. عسكري فؤاد. نعم. عامل ايه؟ نط. هنط الطياره ماشيه؟ ايوه زي زملائك منط. ايوه. لا يا عم افتح. انت فاكر نفسك فين؟ قتيل عام وطي عسكري. بس حاضر حاضر، بس مش يعني تخلي سواق يهدي شوية. وطي عسكري. أصلا يا فندم بس مش واخد غير على النط على الحبل على الأرض، وإحنا هنا في السماء. وطي عسكري. حاضر حاضر، طب ما تزوقش كده. إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد. مكسر أويان، الحقوني. اللي معلقك كده يا منيل زي ما تكون الشجرة ترحاك. مين منعم؟ أيوة منعم. الحقني يا ابن خالتي ونزل لي من على الشجرة أبو زيدك. لكن إيه اللي جابك هنا في الصحراء؟ كنت بنط يا أخويا من الطيارة. نط من الطيارة؟ تمارين. وأنت زي ما أنت شايف كده، رقبتي اتعوجت ورجلي اتخلعت ودراعي اتكسر. لكن انت ليه ما فتحتش البراشوت بتاعك لما نطيت؟ انا كنت في ايه ولا في ايه انت راخر؟ ده لولا هو انفتح لوحده وكان زماني مفصص دلوقتي في الهواء. يا جنبي انا، يا رجلي، يا دماغي. انت ما فتحتش البراشوت ليه يا عسكري؟ يا اخويا ما تسيبني في حالة راخر، ما انت شايف اللي جرالي. على العموم انت هتخش السجن. سجن؟ ايه ده، مش تعالجوني الاول؟ انت ما نفذتش التعليمات، عشان كده لازم تتحاكم. اتحاكم؟ بس نزلوني يا بوس ايديكو. هننزله ازاي ده يا عسكري؟ مفيش غير سلم 7 متر هو اللي ينزله. خليك كده مكانك على ما بلغ قائد الفرقه عشان يجي يشوفك ويمرلك بسلم. يا نهار اسود، هو لسه القائد هيجي عاين؟ اجمد يا فوفو. ما شاء الله ما شاء الله، يعني انتوا التلاته مشرفين في المستشفى. مين؟ شاويش حسونة. ايوه الضحية. سمعنا شاويش، سمعنا. مالكم يا ولاد؟ ايه اللي جرالكم؟ ولا حاجة، ما فيش حاجة، بس انا وقعت من الطيارة على شجرة وزي ما انت شايف كده. إيه؟ طب وانت منعي؟ انا كنت في دورية في الصحراء لما شفت صاحبنا متشعلق في الشجرة. سبتهم ينزلوه ورحت ادور لي على تعبان اتغدى بيه. وبعدين عشان ابقى من رجالة الصحق، راح طلع لي واحد اجارك الله، جيت امسكه اتلموا عليا شوية من قرايبه بهدلوني زي ما انت شايف. إيه يعني طلعت خيبة. إيه. طب وانت يا بكر؟ ايه، انا قلت لهم بعوم نص ونص، ما صدقونيش، راحوا حاطفيني في الحمام 10 متر، نزلت على جزرتي. يعني انتوا الثلاثه طلعتوا خيبه وما تشرفوش؟ بصراحه هي دي الحاجه اللي مضايقانا. العموم التقرير اللي هكتبه عنكم زي الزفت. الله بس. وعشان كده انا جاي استلمكم عشان ترجعوا تكملوا تمرينكم عندي، وبعده نشوف لنا صرفة فيكم. هنرجع عندك تاني. ايوه بس من غير جري يا شويش. احنا عملنا بحث اجتماعي عنكم وعرفنا ان فؤاد كان عامل دكتور عشان غاوي طب، وان منعم غاوي حقوق، وان بكر غاوي هندسة، وان كان كل ده بدون علم. وعشان كده احنا هنودي فؤاد تمرجي في الخدمات الطبية، ومنعم عسكري برور في سلاح الاشارة، وبكر ميكانيكي في سلاح المدرعات. بس يكون في علمكم اي حاجة غلط منكم مفيش غير السجن العسكري. فاهمين؟ فاهمين يا فندم. انصراف. منعم يا منعم، عايز ايه من زفت؟ ازاي صحتك يا ابني؟ هباب مش تسيبني في حالي بقى. انا بطمن عليك يا اخويا وعايز اتكلم معاك، اصل زهقت من كلامي مع نفسي. ما انت سبب البلاوي كلها. انا؟ طب انكتم بقى وتليه على عينك. الله، بتتخانقوا ليه يا اولاد؟ يا اخويا الدايل انت كمان، احنا كنا ناقصينك. يعني اللي جرالي ده مش تحت راسكو؟ ما انت كمان في كل مصيبه كنت بتتبرى منها وتقول انا ماليش دعوه بيكم. ويعني انا من يوم ما شفتكم من ابن خير. وبعدين يا جدع انت هو نعم انتوا مش هتبطلوا لا توعكنا حتى وانتوا في السجن الانفرادي؟ لا هيعملوا في خير اكتر من كده. ليش دعوه انت؟ بكره ربنا هيوعدك زينا وتدوق. اهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا استريحوا، حالا هيجيبوهم. استريح يا عم الحاج، استريح يا ستي جمالات. هنمشي منك يا اخويا. نورت مصر يا ستي شريفه. اهلا بستي ليلى. اهلا. المتهم فؤاد ابراهيم، المتهم عبد المنعم احمد، المتهم بكر محمد. زياره. مين خالي؟ مش معقول. ابوسك يا خالي، ابوس ايدك يا خالي. ازيك يا فؤاد؟ ازيك، وحشتينا قوي. جد حيلك وتبقى راجل كيدي ان شاء الله يا خالي. ازيك يا شريفه؟ ازيك انت يا فؤاد؟ اهو زي ما انت شايفه. معلش كله يهون. ليلى، ليلى. والي انت عميت ولا ايه؟ مين خالي؟ لا مؤاخذه يا خالي، ازيك كده وزي صحتك؟ ازيك. وازيك يا شريفه؟ انت تعرف ليلى ولا لا؟ طبعا عارفاها كويس، بس انت ازاي مش ناوي بقى تعقل و... لا خلاص عقلت وحطيت عقلي في راسي. مين؟ خالي. ايدك ابوسها يا خالي. العفو العفو العفو يا ابني. ازيك يا باكر؟ ازيك؟ او زي ما انت شايف يا خالي، بقالي شهرين في السجن الانفرادي ده من تحت جراير ولاد خالتي. ازاي دي؟ والله ان جيتوا للحق انتوا الثلاثه تخربوا بلد. ازيك يا عم حسونه؟ بعد ايه؟ لكن معليش، من لا احبابه نص اصحابه. ينيلكم يا بعده، يعني كل واحد فيكم سلم على التاني، وانا اللي ما حد قال لي سلامتك ولا ازيك يا جمالات. اهلا ست جمالات. وحشانه وحشانه. والنبي ازيك يا اسطى؟ عيب يا واد، اختشي اختشي حالك واقف يا واد. اسمعوا يا اولاد اسمعوا. نعم انا الشاويش حسوني، الله يسطوره يشكر اللي جاري البلد وفهمني عليكم وشرح لكل حاجة. وأنا بصراحة جاي وعاوز أطلب منكم طلب أخير، بس بقى خايف لا تعملوا زي كل مرة. لا يا خالي، يعني أتكلم وقلبي جامد. إحنا خدمينك يا خالي وخدمين تراب رجليك. أستغفر الله العظيم يا رجال، أستغفر الله العظيم. اسمعوا بقى. نعم. أنتم دراسي وفشلتوا فيه، وعسكري واديكوا في السجن. نعمل ايه بقى؟ نصيبنا كده؟ لا لا لا، مش مسألة نصيب ولا حاجة. الواحد فيكم بقى يا اما يثبت انه راجل ويقدر يعيش ويصرف على نفسه وعلى بيته، يا بلاش يعيش خالص. كلام حلو، بس اياك يحسوا. وانا بقى ان كنت زعلان منكم سابقا، انما بقى بعد ما دخلتوا الجيش قلت يمكن يبقوا رجاله وينصلح حالهم، لكن بقى الفشل فضل وراك وراك. لا يا خالي، لا لا لا، اوعدك باني من النهارده حكون راجل تاني كده، ونفذ كل اللي يطلبوه مني، واعرف قيمه نفسي كويس. ايوه ابعد عن المقالب وانت تكسب. وانا كمان يا خالي اوعدك برحمه ابويا وامي ان حكون مثل الجندي الشريف، ولازم اخد وسام شرف قبل ما اتخرج. وانا انا اوعدك يا خالي ان حكون انسان مطيع وامشي على قدي، واحاول اذاكر شغلي علشان احقق الامل اللي انت حطيته فينا سابقا. واحنا كمان يا خالي والله هنكمل دراستنا، مش كده يا منعم؟ ودي عايزه كلام. وانا كمان بقول لكم اهو، اذا بقيتوا رجالة زين زي ما بتقولوا، انا هفتح لكم بيت تاني. ايوه، وهجوز شريفي لفؤاد، فاهمين؟ وما عنديش مانع اجوز ليلى المنعي. يا خالي يا خالي يا خالي يا خالي. احسان انت وهو الله. يعني انا كده هطلع من مولد بلا حمص ما يصدر في العمليه خالص ازاي؟ ده انا منظر لك على حته عروسه زين وحليوه وطعمه ومتعلمه وبنت ناس. فين دي يا خالي؟ طمني فين؟ عندي في البلد يا والي بنت الحاج طنطاوي. عايزين ايه بقى اكتر من كده؟ عايزين نحارب، عايزين نشتغل. مستعدين ناكل الحديد ونحل بالثعابين. يعني ازغرت؟ زغرت يا اسطى، ازغرت قوي. وان شاء الله بعد ما تخرجوا اول زياره كبيره ايوه تيجوا على البلد عيد ان شاء الله، وهناك بقى هنعلن خطوبتكم على عرايسكم الثلاثه. يا سجان يا عم، يا سجان يا بس سجان، في ملك يا روح انت وهو وهو وهو. ارجوك تبلغ سياده القائد اننا تبنا خلاص وحنبقى اجدع عساكر عندكم. ومش كده بس، وقوله كمان اننا مستعدين نحارب في اي حته وندافع عن وطننا بشرف وامانه. وبلغوا كمان والله ما تنساش اذا حصل مننا حاجه بعد كده يبقى يعني الاعدام علاجنا. يعني خلاص تبتم وطلعنا الفشل بالثلاثه. يا ستي جمالات، رقيب أول فؤاد إبراهيم. فن أجازة أسبوعين ومبروك الترقية ونجاحك في الثانوية العامة. الله يبارك فيك يا فن. رقيب أول عبد المنعم أحمد. أفن أجازة أسبوعين ومبروك الترقية ونجاحك في الثانوية العامة. الفضل للجيش يا فندم. رقيب أول بكر محمد. أفن أجازة أسبوعين ومبروك الترقية ونجاحك في الثانوية العامة. الفضل لكم يا فن. ودلوقتي وأنا بهنيكم على بطولتكم المتناهية وفدائيتكم العظيمة وتضحيتكم في خدمة الوطن، ما انساش اقول لكم اني سعيد جدا لانكم ذاكرتوا باخلاص الى جانب شغلكم لغاية ما حصلتوا على الثانوية، وادارة الجيش وافقت على انتسابكم للجامعة لحد ما تخلصوا مدة الخدمة. شكرا يا فندم. مش كده وبس، وافقنا لكم كمان على الجواز. وادي تصريح كل واحد منكم. مش قادر ازغرط والله يا فندم. اجمد لا يدخلونا السجن تاني. في عرضكم لحسن بعد كده الانطول ابيض ولا اسود. مع السلامه. مع السلامه. مبروك مره تانيه. مبارك مبارك يا ولد اختي. الله يبارك فيك يا خالنا. وانت ايه رايك بقى في عروستك يا باك؟ والله الحقيقه ميرفا دي اخر جمال يا خالي. يا سلام، دي نقاوه شريفه مش كده؟ تسلمي لي يا بنت خالي، ربنا يسعدك كده انت وعريسك. طب ما تيجوا الفرح يا اولاد. ايه علشان الست جمالات هتزفوكوا بنفسي. هتزفنا؟ يبقى مش هيحصل طيب الليله. ليه يا وجك وجع؟ هو صوتي وحش يا واد؟ ايوه يا بنت، هو حماتي صوتها وحش بزي الكروان. غني يا حماتي، زغردي كده بصوتك الحياني. وهكذا تنتهي ثلاثة المريشين التي كتبها للإذاعة إسماعيل عبد التواب. اشترك بالتمثيل فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، أبو بكر عزت، سامية رشدي، مقبولة علم الدين، سهير حمدي، كامل أنور، السيد منير، عاطف طموم، محمد الليسي، حسن عبدين، أبو الفتوح عمارة، سيد القاضي، أحمد عز الدين، فتحية محمد علي، شفيقة عثمان.